اليهود لما دخلوا في 67 وقائد من قادة اليهود وضع العلم في الأقصى، مين اللي أزاله؟ مين اللي أزاله؟ على طول ديان اللي أزاله، قائد الجيش. مش وقته، بيعرف ديان انه هذا العام مش وقته، انه هو مش ناقصه، هو اصلا ما انتصرش. كلها اتفاقيات من اول يوم، اتفاقيات قديمة في قيام اسرائيل ثم اكتمال قيامها، كل موافقة. انتوا بتصدقوا، وانا سبق فصل، انتوا بتصدقوا على 3 جبهات بست ايام تروح الجيوش؟ ما هي بتاخذ ركاض اكثر من هيك. كلهم 6 وخلصنا. وين صارت هذه؟ وين صارت؟ طب ما احنا عرفنا ام اسلامية لما كانوا يقودوها ابطال، عرفنا كانوا يقودوها ابطال، قاوموا دول عظمى وكانت اسلحة غير متكافئة، او كان في طيران، سواء كان عمر المختار او عبد القادر الجزائري او عبد الكريم الخطابي في المغرب او في ليبيا او في الجزائر، ماشي، ثم في عصرنا في غزة، تمام. طيب احنا شفنا هزمت اصلا من قبل عبد الكريم الخطابي اسبانيا وفرنسا، وكانوا دول عظمى. الشعوب اذا لما بقودها، الشعوب لما بقودها ناس صادقين تنتصر، تنتصر. بكذب علينا، كيف قدرت اسرائيل تحتل كل هذه المناطق 6 ايام؟ وين هذا يعني؟ ايش هي؟ ايش الفروق يعني في القدرات العسكرية؟ ايش؟ شو قمت انت ودافعت يعني؟ طب احنا سمعنا عن الروس وهم يدافعوا، اكم مليون راحوا وهم يدافعوا عن بلادهم. انتو شو عملتوا؟ انتو مين انتو اذا؟ كيف التقيتوا انتو بثلاث جبهات انكم تسلموا بست ايام؟ انتو مصدقين انه هذا كلام، انه اسرائيل يعني بقدرتها؟ ومن قبلها في 48 كيف بتصدقوا انه من لحظة من بعد 15/5 لعند الهدنة الاولى اللي هي 10/6، هي عندك تقريبا 25 يوم، 26 و25 يوم، ب25 يوم بكون اليهود مهزومين، بتصير الهدنة لمدة شهر، بعدها تنقلب الموازين وبتدوم الحرب من بعد 10/6 ل 18/7. كم يوم؟ اسبوع بتكون كل الجبهات مروحة. انتم مصدقين؟ انا اللي بصدقها انه هذا قتال في قيامها الاول وفي قيامها الثاني. اسرائيل في قيامها الاول هذا انا غبي اللي بصدق. انا بقول لك بس بكفي هذه الزعمات انها تعطيك كلام وتوقف مواقف وانت مش عارف شو القصة. لكن فكر، انو ساذج بصدق انه امي كانت منتصرة قبل كم يوم، اللي هو بين ال 15/5 والهدنة الاولى 10/6 كانت منتصرة، لانه الجيوش كانت ماخذها جد، والقيادات والزعمات قالت للقيادات وبعدين انو قالكم انه احنا بدنا هيك؟ فبين الهدنة الاولى والثانية بس شهر، رجع القتال بعد 10/6، بعد لانه الهدنة من 10/6 لوين تعرف فكرة؟ ايوه ل 10/7 رجع القتال. 18/7 كانت الهدنة الثانية وكل شيء منتهي، وجدوا انه بدهم يصلحوا، وجدوا انه في اشي مش سلمينه لليهود، سلموه في معاهدة رودوس في 49 بدون قتال، تمام. نص مليون دنم منطقة المثلث. طب كيف ما احنا شفنا في منهم ملوك وفي منهم رؤساء جمهورية وفي منهم ثوريين، في ثوريين وابطال. خليهم الاغبياء يحلموا، خذوا من الكلام ومش مهم تشوفوا الواقع، فسروا. بدي يفسروا انا كيف الحرب الاولى في ضياع فلسطين بس 8 ايام مع تحييد الشعب الفلسطيني واجباره انه يكون ممنوع على القتال، وكان قادر لحاله، على فكرة. هم دخلوا مشان منعوا كل ما هو غير رسمي ممنوع يقاتل، تمام. واللي اجوا قاتلوا من مصر اعتقلوا وضعوا في السجون، لاجوا قاتلوا من مصر قياداتهم اعتقلت وضعت في السجون، تمام، الى اخره. هذا ايش؟ ولعلمكم اليوم، ايوه، اذا اسرائيل لحد اليوم في موضوع الاقصى هو اصلا من ضمن اتفاقيات في قيام اسرائيل، وكيف بدها تتم الامور. ولكن اللي بتشوفوه هذا وبيزعموا الناس انه العالم الاسلامي مش سائل في الاقصى، لا، لانه هذه زعامات، ما فيش منها زعامات. لاحظوا هذه هي اللي بعتنا طول الوقت، وهذه هي اللي الغرب موظفها تحفظ وتيرتنا. وهذا اللي بفسر لكم انه لما الشعوب قامت حملة سلاح كيف الان عليها مؤامرات دولية. اذا الزعامات هذه شو هي؟ ولذلك الناس اللي قاعدين بدهم يخذلوا الناس ويقولوا لهم ثوراتكم بتجيب المصائب، لا، لانها هاي اللي بدها تخلصك انت اصلا من هذا اللي له قرون. هذه زعامات كلها اللي وكانوا بيسمحوا لهم اي واحد على خاطره يتظاهر بانه وطني مش وطني، المهم العبرة في النهايات شو بدنا نقدم لنا وشو بده يصير، بس ما بفرقوش، لانه كما قلنا امور لا تفسر، لا يمكن تفسيرها. وبالتالي اليوم فضحتهم اللي بيصير بغزة بيفضحهم اصلا. شو كانين تعملوا انتو؟ هاي اسرائيل وهاي الغرب كله كمان، وهي بلد محاصر. ايوه، فاذا هذه الزعامات اليوم اللي بيقولوا انه الشعوب العربية والاسلامية مش سائلة في الاقصى، هذا كذب. هم اصلا كلهم خايفين من الشعوب انه يكون الاقصى هو اللي بينهضها، والاقصى اللي بينهضها على فكرة، الاقصى هو اللي بينهضها. ولذلك هم يتقدمون على خوف وبقدموا تراجعوا وباتفاق. وما تشوفوش هذول لما بيصيروا يبعبعوا في اعلامهم، هذا بس مشان يغطوا، ولكن صحيح هم غير قادرين انهم يلجموا اسرائيل. لو كانوا فعلا هم قيادات حقيقية بيقدروا، على فكرة الاردن لحاله بيقدر، مصر لحاله بيقدر، اي بلد واحد بيقدر يهدد بيقدر. ولكن لا، كلهم مشتركين. وانتو شفتوا اصلا بعد ما يسمى بالربيع العربي، لما الشعوب صاروا حتى يستهتروا بالاسلام بشكل واضح، صاروا يستهتروا بالاسلام بشكل واضح. اذا هذول مين؟ لاي دين بينتموا؟ لاي دين هذول اللي قاعدين وكل يوم والثاني بيطلعوا لكم بفتاوى ويشغلوكم فيها، فتاوى ما انزل الله بها من سلطان، وشيء فاقع جدا، وكانه بده يقولوا لك احنا ملاحده شئتوا ام ابيتوا، بعد ما انكشفت ورفعت الشعوب السلاح. وبدهم في ناس الان يشككوا في ثورات الشعوب، وقال لانه في دول يعني بترفض اسرائيل. انو اللي بفضها؟ انو اللي ما اقامهاش؟ مين اللي ما كانش له دور؟ اللي موجود الان في مصر هو نظام مش شخص. هذا النظام اللي وجدت اسرائيل، كانوا هم موجودين على طول الخط، واسرائيل تنشأ وفي 67 وغيرها، في 48 كانوا موجودين وفي 67 كانوا موجودين، هم اللي بحكم. وانسوا الاشخاص، ونفس الشيء في الاردن، ونفس الشيء في سوريا، وما تغيرش شيء. واذا ما تغيرش شيء تباع الامة، تطورها اصلا هم بضبطوا تطورها بما يتلائم مع مصالح الغرب، بضبطوا تطورها. بس هذول الناس اللي ثارت الشعوب ضدهم، لكن اللي بيطمنك الشعوب ثارت وحملة السلاح، هذا بيطمنك، بس هذا اللي بيطمنك. وبقول انه ممكن يكون في خلاص. هي كان لازم نحكي احنا في موضوع الاقصى اكثر، لانه بس يبدو الوقت اخذنا، ولكن زي ما قلنا بينا ايش ومسألة اليهود. انتوا ديروا بالكم هم بيخافوا كثير من ردات الفعل، بيعملوا الان ايش هذا اللي انتوا بتشوفوه كل يوم والثاني. هذا اولا مشان تبدو الامر انه قضية متنازع عليها، إذا متنازع عليها، وفي الأخير تتدخل العبي مشان تحل في تنازع في حقوق، هذا له حق وهذا له حق، خلينا نكون أهل قسط ونعطي حقوق. وبعدين فيها إرهاق للناس على فكرة، ولكن هم غلطانين. هذا الأقصى هو اللي راح ينهض الأمة، وهذا الأقصى إذا تخاذلت هذه الزعامات اللي أصلا هي متآمرة على الأمة، راح ينشأ لهم إشي جديد عمرهم ما شافوه. ما بتلاحظوا كل يوم والثاني بينشألهم اشي عمرهم ما فكروا فيه؟ فذلك اذا هم بيزدادوا تياسة راح ينشألهم من هالأمة هاي اللي بينهضها الاقصى اشي عمرهم ما شافوه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.